الأرض ذات الصدع إنه مقام فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم والسماء إذا فرج فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه يوم طبع الصواري فما هو من قوة وعاق والسماء إذا والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولك فيعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى لكن Yeah.